بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الوصول للشهيد الصدر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت لمكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرقام الصفحات الذي أمس طيتها أولا، أنا احتملت بالأثناء اشتباه نطيها، لذلك أرقام الصفحات الأرقام الأولى الذي طيتها، الثانية صحيح، الأولى الذي طيتها أمس كان 43 أو 42 و43 هيك اللي يطيت، لا اشتباه 34 و35. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 34 و35 صححوا هذا الشيء. زين، كان كلامنا بالأمس في أنه ما هو الفرق بين الأصل العملي وبين الإمارة، مع أن كلا منهما هو حكم ظاهري. ذكرنا فرقين، الفرق الثالث هذا أن يقال بأن الفرق بينهما هو أن في الأصل العملي مثل إطالة الإباحة، أخذ في لسان الدليل الشك، في لسان الدليل لذلك مثل أصل الإباحة إذا أتراجع أشوف شي يقول، يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف. شوفوا في اللسان، أخذ في لسان الدليل أخذ الشك عدم العلم، إيه؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حق، يعني إذا ما تعرف شك أنه حرام أو مو حرام فهو لك حلال. ففي لسان الدليل أخذ الشك، قصدنا من الشك يعني بمعنى عدم العلم طبيعي، بس لا يروح ذهنك الشك يعني بالمعنى المنطقي، لا لا، بمعنى عدم العلم هذا المقصود. وأما في الإمارة لم يؤخذ في لسان دليلها، في لسان دليل الإمارة لم يؤخذ الشك، في الدليل لم يؤخذ الشك، فالخلاصة الفرق هذا راح يصير أنه في الأصل العملي أخذ في لسان دليله الشك، وأما في الإمارة فلم يؤخذ في لسان دليله الشك. أقول شنو الفرق بين هذا وبين اللي ذكرناه الفرق الثاني أمس؟ هو أمس الفرق الثاني تذكروه ولا؟ أنه أمس إيش قلنا؟ الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك، الإمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، فهذا عندك صح؟ لا، هذا الفرق. أن هذا الثالث ينظر إلى الدليل مو إلى الواقع، في الدليل في الآية القرآنية هكذا، في الرواية ينظر إلى الرواية إلى الدليل، يقول في لسان الدليل إن أخذ الشك كان أصلا، وإن لم يأخذ ما له من الواقع في لسان الدليل، بينما الآية لا، إلى غرض دينا مو بلسان الدليل، واقعا في موضوع الاصل اخذ الشك، سواء الدليل خذه ما اخذ ما يصير. واقعا في موضوع الاصل اخذ الشك، وفي موضوع الاماره لم يؤخذ. هذا هو في الفرق السابق أمس. اما في فرق اليوم لا، ما لنا شغل بالواقع، اذا كان الدليل. هذا هو الفرق الثالث. هذا الفرق الثالث منه ذكره السيد الخوئي دام ظله. اتبنى ماذا؟ هذا الفرق هو هذا له، لكن يرد عليه، بس قبل ما اقول يرد عليه اقول ولأجل هذا يتبع انه لماذا الامارة تقدم على الاصل. يعني ان سألنا السيد الخوي انه ليش اذا اجدت امارة خبر ثقة تقدم انت علينا على الاصل، السبب في ذلك ما هو؟ ليش؟ يقول السبب انه الإمارة تفيد ماذا؟ العلم. الإمارة تفيد ماذا؟ العلم. لأن المفعول فيها ماذا؟ هي الطريقية. فيصير علم أتعد بعد بالمدلول بالواقع، لكن علم طبيعي تعبدي. فينتهي الشك بعد أفع عمل ما يجري، لا أفع عمل شك يجري. أخذ في لسان دليله ماذا؟ الشك. وأنا مع الإمارة شك راح، شك راح يرتفع، لكن قلت ارتفاع تعبدي مو ارتفاع ماذا؟ وإذا ارتفاع تعبدي حقيقي وجدان يصير ورود يعبرون عنه، وأما إذا تعبدي يسمونه حكومة. فأنا إذا إجاني خبر الثقة وقال هذا نجس، أصل الطهارة شو يقول لي؟ يقول لي كل شيء لك طاهر، قول طاهر. ليش آخذ الخبر الثقة وما أدير عن بالي الأصل؟ لأن الأصل مأخوذ في موضوع ماذا؟ الشك. ومع مجيء خبر الثقة يصير عندي علم، فالشك علم يصب النجاسة، لأن خبر الثقة يفيد العلم التعبد الطبيعي من الثاني، فيرتفع ما أخذ في لساني دليل الأصل. ماذا الذي أخذ في لسان دليل الأصل؟ الشك. الشك أخذ في لساني، فإذا ارتفع الشك بعد مين في تطبيق الأصل. فهذا هو وجه لحكومة وتقديم الإمارة على الأصل. وجه هذا أنه الأصل أخذ في لساني دليله الشك، والإمارة ماذا؟ لم يأخذ في لسان دليلها الشك. فلأجل هذا متى ما عطلت إمارة راح تفيدني العلم التعبدي، فالشك بعد ما يعطل بالنجاسة، علم بالنجاسة يصير. فالأصل لا ينكد بعد تطبيق قاعدة الطهارة. هذا ما ذكره يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلنفس ما أشكلناه على الفرق الأول والثاني. أشكلنا على الفرق الأول والثاني، تذكروا الإشكال اللي أشكلناه شنو؟ أنه إحنا يكون نطي فرد معنى للأصل وللعمارة، نعطيه المعنى الذي بسببه تكون الإمارة مثبتة للوازمها غير شرعية، والأصل لا يكون مثبتة، يكون مفسر الإمارة والأصل في التفسير الذي يزيد هذه الثمرة. ومعلوم هذا التفسير الذي ذكره دام ظله لا يفي بذلك. افرض اخذ في لسان دليل الاصل الشك، في لسان دليل الاماره لم يؤخذ، هذا ما يثبت على ان الاماره تثبت لوازمها غير شرعيه والاصل ما يثبت، ما يبين ذلك. هذا اول فيرد عليه النفس ما اوردنا. وثانيا نحن نقول بعض المرات لسان الاماره دليل الاماره يشتمل على كلمه الشك، يشتمل على كلمه الشك لسان دليل الاماره، فعلى رايك يكون في صور الاماره يكون الصور اصل بعد، لان قلت ما هو في لسان دليل الشك هو اصل وما لم يغض هو إمارة. احنا نقول لك بعض مرات الإمارة في لسان دليلها مأخوذ الشك، مثل من؟ مثل من؟ مثل حجية خبر، الخبر من الإمارات خذ دليل حجيته ماذا؟ عدة أدلة، واحد منهم واحد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أعدل. إذا فعلنا هذا المدرك والدليل على حجية خبر الثقة، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، إن كنتم لا تعلمون عن شنو؟ عند عدم العلم يعني. فأخذ في لسان دليل حجية الخبر ما نأخذ عدم العلم، الشك بمعنى عدم العلم، فعلى رأيك كن يصير خبر الثقة يصير أصل، تلتزم بذلك؟ كلا ثم كلا، هذان إشكالان على هذا نطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره الثالث ان الفرق بينهما ينشأ من ناحية اخذ الشك، ينشأ من ناحية اخذ الشك في لسان دليل الاصل، هذا لا تنسى لسان الدليل، هذا ما نزول بالواقع لسان الدليل، وعدم أخذ في لسان دليل حجية الإمارة بعد الفراغ الواقع ليأتي هو مأخوذ، لكن في لسان الدليل الكلام بعد الفراغ عن كونه كون الشك مأخوذا في موضوعهما ثبوتا، ثبوتا عن واقعا، بهذا اتضح الفرق بين هذا وبين السابق، ثبوتا يعني واقعا نعم لا في المأخوذ في موضوع الشك، لكن احنا كلامنا في لسان الدليل. وهذا الفرق يرد عليه اولا لا يفي ايضا باثبات المقصود، المقصود شنو هو؟ ان نعطي معنى للامارة وللاصل بحيث الامارة تثبت لوازمها والاصل لا، هذا ما يبين هذا المقصود. وهذا الفرق لا يفي ايضا، ايضا ليش قال ايضا؟ يعني كل فرقين ثاني والاول بل يقولنا هذا فائدة شنو؟ نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الاصل بالحكومة، سبب تقديم الامارة على الاصل ما هو؟ نقول الحكم لأنه مأخوذ في لسان ماذا؟ هل كذا الشك؟ إذا كان مأخوذ في لسان الشك في الأصل يرتفع هذا الشك بسبب الإمارة الحكومة، لكن قلت يرتفع رفعا تعبدية. الإشكال الثاني هذا، هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا، يعني هل مو دائما في لسان دليل الإمارة في لسان دليل الإمارة دائما الأصل الشك ما معهد، قد يأخذ الشك بعض مرات، فيعني على رأيكم يصير أصل، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية في الشك كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بما نقول دليل حجية الخبر بقول تعطى أسأله أهل الذكر إن كنتم لا، أنا أخذ لسان الدليل عدم العلم إن كنتم لا تعلمون، فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ كلا ثم كلا. خاب دني فروق الثلاثة بطلت. احنا خلني نبين الفرق. هذا الفرق بين السيد ترى في الجزء الأول مفصلا هناك بينه، لذلك هنا مجملا بعد يحكي الذي بينه فيما سبق. هذا انشد الفرق بين الأصل والإمارة. هذا انه الشارع المقدس حرم جملة من الأمور وأحل جملة من الأمور. الخمور حرمه والماء حلله، لكن بعض مرات يشتبه الماء بالخمور، مثل فرد إناء قدامي ودنيا ظلمها ما أشوفه، ما أدري ما هذا يا خمور. الشارع بيتي موارد شو يسوي؟ يقول هني يسرع فرد حقه، هني يقول للناس يا أيها الناس إذا الدنيا ظلمة وشكيتي شو تسوي؟ أنت راجع قرارك نفسك شو تسوي؟ أي تبين مطلب السيد فرد مطلب وجداني عقلائي كما سابقا بينت. الآن ما تقوله انت الان شو تسوي في مثل هالحالة؟ بس اعترف بمثال عرفي انا امثل لك، فرد مثال عرفي انا امثل لك، وحتى انت بعدين شنو مثال العرفي هذا؟ انه اذا عدوك اذا دق الباب فرد صديقك وما تحبه، لما يجي يطب الحوشك خليه يجي يتغدى، لكن يضيفك يبعد هواي يسالف ويأتي او يقضي اوقاتي ما اريد هذا يفوق. او اكبر الصديق ما عمل يحكي هواي يجي ياكل شوية ضي كل زين على الراس، بس ما تأتي هواي يجي ياكل وكذا يشرب شاي يقوم يروح. انا ما تظهر اروح عن البيت، هذا شو وقت يجي؟ يجي هي ما قبل الظهر حتى انا ما اشوف. قال يجي دب الباب. اذا من في البيت يميزون يعرفون الذي احبه من الذي ما احبه، موقف من اصدقائي يعرفوهم انه انا ما احبه، قسم من عدوهم يدرون احبه، لكن اكو قسم مشكوك يقولون اذا اجى دق الباب فرد شخص ما ندري من يا اصدقائك شو تجاوبته؟ تطلع من عندي قلت لهم الذي ما احبهم لا يجون، لا تفتحوا لهم الباب، قول الشيخ اليوم ما يجي اضطرار على نحو كيري حتى تذب لا يصير. واذا فرض على انه لا من بدي احبهم خليه يدخل. هم يسألون يقول لك احنا اذا ما ندري خش احنا اصدقاء كلهم شنو نعرفهم ونجي شنو عائله ايه وما ندري هذا دق الباب منه. يلا انت في هذا المورد شجعوا راجع قرارك نفسك بعد. فانت هناك قارن بين المصالح وبين شنو المفاسد. هو الصديق الذي احب اكو مصلحه فيما يعني ياكل ضيف وخوش عادي قد يجي، والصديق الذي ما تحبه اكو مفسده. تقارن بين المصالح وبين المفاسد عندما شنو يختلط ويشتبه ياهو يشتبه الذي تريده بالذي ما تريده، يعني كانما الحلال بالحرام، الذي ما تريده كانما حرام للتوضيح اقوله، والذي تريده الصديق اللي كانما حلال. فعند الاشتباه هنا المصلحة شو تقول؟ المصلحة شو تقول؟ تقول قل لأهلك يلا يا صديق النبي يجي فتحوا له الباب تحفظا عليه من على المصلحة. والمصلحة شو تقول؟ بلي خلي ما دام المصلحة مثل المهمة كل واحد الذي يجي يشكون فتح الباب. لكن اذا المفسد ماذا اهم؟ شو تجاوبهم حينئذ؟ يقول لهم يا هو الذي اجى لا تفتحوا له الباب. فلو هيك تقولهم تلاحظ شنو؟ تلاحظ تقارن بين المصالح وبين المفاسد. المصلحة تقول لك على انه يا هو الاجى يقول خلي تفتحوا له الباب. المفسد شو تقول؟ تقول لا قول يا هو الذي اجى لا تفتحوا له الباب. المطلع انت تقول لك كل نفسه انت تستوي انت تقول الان في مثل الحالة لك موقفة لك موقفة. الموقف الاول انه في مثل هيك احوال تقولهم على انه بني في مثل هيك حالة تقولهم على انه ياهو الذي اجى ياهو الذي اجى فليدخل فليدخل من خالد. لكن ليش كبرت لأهمية ملاك لأهمية المصلحة. يعني المحتمل احد المحتملين هو محتملين اكو محتمل الصديق يجي ومحتمل العبد يجي. ذات المحتمل لأهمية مصلحته قدمت في مثل هالحالة راح يصير التقديم من يا ناحية تقديم هو محتمل ان اكو احد المحتمل صديق ومحتمل شنو غير الصديق اللي قاعد تقدم يا محتمل المحتمل الاهم تقدم حينئذ وتقول خلي تشتوى بعد لأجل اهميته هذا خل بالاثناء خلي في الاشتباه يطب الصديق اللي ما احبه ليش بسبب شنو اهمية ذلك الملاك تقول هاي مرة هتتجاوب ومرة لا تقولهم هتشي ما تقولهم ياه الذي ادخل يطوب وانما تطيعهم فرد علامة فرد علامة شنو مشخصة علما لذلك مثلا العلامة الذي تنطيها إلهم هذا اذا الدقة قوية كانت هتشي لان ذات اللي يجي نزين الدقة مالته شنو هتشي قوي فلك تفحون الباب اذا ضعيفة تفح الباب اهمال المدار بعد علامة نتعرفه على قوة الاحتمال لانه اذا الدقة قوية احتمال انه هو الصديق يصير اقوى واحتمال انه هو غير الصديق المعرف يصير اقوى واحتمال انه الصديق الذي احبه يصير حينئذ اضعف. اذا في مثل هذه الحالة انت اتبع طريقة يا فرد مرة ايش تقوله ياهو الذي دكت قوية لتدخل الباب الناس لاحظت الاحتمال لانه اذا بدأت قوية احتمال انه هو الصديق المحدث الضعيف واحتمال انه المحدث قوي غير المحدث القوي. اما في الجوابة الاول ما لاحظت بعض قوتين احتمال ما لك شغل بيه جاوبت بجدلت فتح الباب داني خلي يزوج بفد يوم خلي يروح دبس قربة الى الله تعالى فلاحظت شنو لاجل اهمية المحتمل احتمال بعد ما لك شغل بيه افترض احتمال ان هذا جاي احتمال هذا جاي بدرجة شنو واحدة لكن مع ذلك تقدم ياهو تقول افتح الباب ياهو الذي اجي هذا تقديم ناشئ منين مو من ان الاحتمال قوي لا من ناحية شنو المحتمل وهو عن الصديق المحب يجيني لاجل اهمية هذا المطلب عندي احب شوية اشياء احكي يهديني هذا لا بأس به سالب لأجل ذاك أقول أنت تفعل باب هذا إذا طلع أمثل فيه شيء فأنا نقول في الأمثل الشرعية هم كذلك. شارع المقدس لما قال الخمر حلال الحرام والماء حلال عند الاختلاط المكلف إذا اشتبه ما يدري هذا خمر يا ماء مفسدة الخمر شو تقول للمولى مناسب شو يقول المولى المفسدة تقول له كل شيء مشكوك حرمه المصلحة شو تقول كل شيء حلله يقوم يتعاركن ويزاح من ياهو مصلحة للمفسدة وحدة تقول حلل كل شيء من مشتبه وحدة تقول حرم كل شيء مشتبه المولى في مثل هالحالة شو يسوي مرة يلاحظ من الاحتمال الاحتمال ما له شغل المحتمل يلاحظ وهو شو المحتمل يشوف شرب الماء اهم من مصلحة شرب الماء، اهم من مبتدا شرب الخمر، لان الناس يكون عطاشة اكثر ما يحصل عدم الاشتباه. فمصلحة شرب الماء بما انه اهم، مثلا ستقول عطيقول المبتدا مثلا شرب الخمر اهم. فاذا مصلحة شرب الماء اهم، المولى بعد ينظر احتمال ما له شغل دي، ينظر علما الى المحتمل، يقول كل شيء شتيت دي قول ماي قول حلال، هنا المنفع شنو تقديم شنو اهمية المحتمل راحت لاحظ. او بالعكس، بالعكس يعني شنو يشلون بالعكس، يشوف مفتت الخمر اقوى شي يقول كل شيء شكيت بي قول حرام، قصات الاحتياط قول حرام. هذا هو في الاصل، اذا اتطرح بعد الجواب شنو في الاصل، المولى شي لاحظ اهمية المحتمل، احتمال امره بدرجة واحدة ما له شغل بي. ومر المولى لا شي يقول، يقول على انه اذا الاحتمال كان قوي، احتمال من؟ احتمال انه ماي، او احتمال انه خمر، اقول شفت الاحتمال يصير هو قوي اذا اجاني خبر الثقة. خبر الثقة لما يجيني يقول هذا ماي، احتمال الماي راح يصير قوي. اذا قال خمر، احتمال الخمر راح يصير قوي. فالمولى شي يقول لي اذا كان الاحتمال قوي بما في خبر الثقة، يعني ما جاء خبر الثقة وقال ماي، فقل لا، قال خمر، قال خمر. ليش؟ قلنا المولى ليش قال اذا جاء خبر الثقة وقال ماي قول ماي، ليش ليش؟ لأهمية المحتمل في نفسه. لا، اذا لأهمية المحتمل شلون هو يقول لي سواء جذلت قال مال او قال خمر، انت على ثلاث تقدير نقول كما يقول. فالعابد المنشأ شنو؟ احتمال. يلاحظ المولى ماذا؟ اهمية الاحتمال، فيشوف الاحتمال قد يصير بسبب مجيء خبر الثقة، فيقول لك اذا جاءت خبر الثقة فاذا قال لك ما يصير احتمال المال قوي، قول ما. وإذا قال خمر، احتمال الخمر يصير قوي، فقل خمر. هنا نفار المولى ناظر إلنا إلى الاحتمال، وحكم بالخمرية أو بالماعية لقوة الاحتمال، ما له شغل بالمحتمل. هذا يسمونه إمارة. فالإمارة حكم ظاهري ينشأ منين؟ من ملاحظة الأهمية، لكن الأهمية ناشئة منين؟ من قوة الاحتمال، محتمل ما له شغل به. أما إذا ماكو إمارة، المولى شي يقول لك؟ إذا ماكو إمارة، يعني احتمال بعد حينئذ ماكو أقوائية للاحتمال ما أقوى. المولى شي يقول لك؟ يقول لك حينئذ إذا شكيت احتمال خذ ماكو واحد أقوى. فقل بأنه حلال كل شيء إلا كحلال. هنا قال كل شيء لك حلال من يابا، من باب أهمية المحتمل. هذا يسمونه حينئذ أصل عملي. فالخلاصة راح ماذا أتعرف لك؟ أنه الأصل والإمارة المولى شكت أصلا يشرعهم عند اختلاط المحرمات بالمحللات. لما يصير خلط واشتباه اذا نعرف الواقع ولا نحتاج لا الى امارة لا نحتاج الى اصل. اذا حصل اختلاط المولى يشرع للامارة والاصل احكام ظاهرية. لكن المولى مرة يلاحظ الاهم، بس الاهمية مرة شأنية من اجل ان الاحتمال قوي، كما اذا اجاني خبر الثقة وقال هذا ماي او قال خمر. إذا قال ماي احتمال المائية قوي، إذا قال خمر احتمال الخمرية قوي. بعد ننظر احنا علما لجانب الاحتمال، المحتمل بعد ما عندنا شغل به. فالمولى شي يقول لي؟ يقول لي احكم بما جاء به خبر الثقة. ها هذا شو يسمونه؟ إمارة. رأي حكم ظاهري ناشئ من ملاحظة أهمية احتمال. أهمية لا شيء من قوة الاحتمال. ناشئ من أهمية المحتمل. احتمال ما له شغل دي. هذا التفسير الذي احنا تبنيناه للفرق وقلت هذا وجداني وراجع انت قرارك نفسك وشوف شلون صحيح هذا يولا. هو هذا التفسير يوضح هذا المهم. قال ليش مثبتات الإمارة حجة؟ مثبتات الإمارة حجة لماذا؟ من هذه الناحية، من ناحية أن الإمارة قلنا حجة صارت. ليش على المولى حجة؟ ليش؟ استقلت لقوة الاحتمال. هو معلومون ومعلومون كاشفية الخبر، هاي التعبير بالله انتفت له، عن المدلول المطابقي بقدر كاشفيته عن من؟ عن المدلول الالتزامي. يعني لما يجيني خبر الثقة او يقول ابنك حي احتمال الحياة ايش قد يصير؟ قوة الاحتمال يصير مثلا 70%. كاشفية هذا الخبر عن الحياة الذي هو المدلول المطابقي بقدر 70% تساوي كاشفيته عن من؟ عن المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي شنو هو المدلول الالتزامي؟ مثل نبتت لحيته، هم يصير كاشف بقدر 70%. فكاشفية الخبر عن المدلول المطابقي بقدر كاشفيته عن المدلول الالتزامي. فإذا المولى كان في الإمارة يلاحظ الكاشفية لأجل أن الكاشفية بقدر 70%، جعل الخبر حجة في إثبات المدلول المطابق في إثبات الحياة. وهاي كاشفية الخبر للمدلول الالتزامي عم بهذا القدر، فلا بد يكون حجة هما بلحاظ المدلول الالتزامي. قاعد أكرر، هو المولى جعل الخبر حجة بالنسبة للمدلول المطابق. لماذا؟ لأن كاشف بقدر جديد 70% لقوة الاحتمال. فهل كاشفية للمدلول الالتزامي هم موجودة؟ فإذا الخبر لابد يجعل حجة للحاضر المدلول الالتزامي أيضا. هذا توجيه السيد الرابع. فرق الرابع وهو الأخير ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل في الأصل العملي لوحظت أهمية المحتمل. احتمال لا ما نشغل به، محتمل. شفنا الحلية أهم، قلنا كل شيء مشكوك حلال عند التزاحم بين الملاكات الواقعية. ملاكات الواقعية شنو؟ ملاك الحرام الخمر، ملاك شنو؟ الماء. في مقام الحفظ التشريعي، هاي في مقام الحفظ التشريعي متعلق بينا بالتزاحم. يعني عند التزاحم، هذا التزاحم شو وقت يحصل بين الملاكات؟ في مقام الحفظ التشريعي، يريد يحافظ على المحرمات ويريد يحافظ على المحللات. في مقام الحفظ التشريعي ايش وقت يصير عند الخلط والاشتباه؟ لما يختلط الحلال بالحرام عند الخلط والاشتباه، اذا يريد يحفظ يحصل هالتزاحم. ملاك الحرمه شي يقول؟ يقول قول كل شيء حرام. ملاك العلي يقول كل شيء يقول حلال. فعند هذا التزاحم يلاحظ الاهميه. اذا لاحظ اهميه المحتمل، مثل شاف المحتمل الأهم هو الحلية، فقال كل شيء لك على يصير أصل. بينما لوحظت في أدلة الحجية عن حجية الإمارة الأهمية الناشئة أمنيا من قوة الاحتمال محضا، ما لنا شغل بعد بالمحتمل. لذلك إن إذا جاءك خبر سواء قال هذا الشيء حلال أو قال حرام، تقول حلال أو حرام. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الإمارة عن الأصلي من حجية مثبتات الإمارة. هاي تفي ليش؟ لأن الإمارة إذا جعلت حجة من حيث أهمية الاحتمال من حيث كاشفية الخبر بدرجة 70% عن المؤدى، نقول هل كاشفية موجودة ويا بقدر 70% بلحاظ المدلول الالتزامي، فتثبت بذلك حجية الإمارة في مثبتات الالتزامية أيضا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق في كيف ما هي العوامل المساعدة للفوز في عملية الجهاد الأكبر ضد النفس. اذكرنا فيما سبق العامل الأول المساعد، العامل الثاني الآن أريد أذكره، وهو أن الإنسان المؤمن دائما يوكل الأمر إلى الله عز وجل ويطلب الاستعانة من الله عز وجل. يعني هسه الان انا هنا اطلب من الله ان يعيني في عدم ارتكاب لا استغيب اشخاص، لا اذي اشخاص، لا اكذب. هذه الأهمية، بحيث اوكل امري الى الله عز وجل لا اوكل امري الى نفسي. الإنسان مهما بلغ في العظمة هو بعد محتاج علما إلى الله عز وجل، في حاجة إليه. أنت توجه إلى هذا الضياء القوي، أكو عندنا ضياء قوي، مو النور الضعيف أبو المية، لا القوي، أبو الألف أبو الأكثر مثلا، شوف ايش قد نوره هو قوي، لكن السلك الكهربائي الذي بينه وبين الطاقة الكهربائية في لحظة اذا انقطع تشوف نور بعد اكو؟ لا، ظلام بعد موجود، كأنه لا شيء. فمهما بلغ النور من حيث القوة، لكن هو بعد محتاج الى الطاقة الكهربائية. احنا هم كذلك، مهما بلغنا في العظمة اشوف نفسي عالم وافتم و بعد انا ماذا بحاجة الما ان الله عز وجل يحفظني من الوقوع في الخطايا وفي الذنوب. الصخرة التي هي كبيرة على قمة الجبل، اذا واحد قابض بيديه على تلك الصخرة بقوة فالصخرة بعد باقي، لكن شوي اذا ايده يرفعها عن من؟ بمجرد ان يرفع ايده ماذا؟ قليلا عن الصخرة، تشوف الصخرة تقع وين؟ الى اسفل وتتكسر. فبحاجة هذه الصخرة الى من يقبض عليها. كذلك احنا بحاجة علما إلى من يحفظنا من الوقوع في الخطايا. فالإنسان يطلب هذا من الله عز وجل دائما هذا الشيء. ولذلك الأنبياء مع عظمتهم تشوفهم يطلبون الاستعانة من الله عز وجل، أن يحفظهم الله عز وجل من الوقوع في الزلات. يوسف عليه السلام لما ابتلى به من بطروح حباته ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني أنت يكون تحفظني، إذا أنت ما تحفظني أنا قد أقع في الزلة. ويقال بأن آدم عليه السلام لما وقع فيما وقع من في الخطيئة يقال بأن الله عز وجل قال له شنك انت من أول قبل ما تقع في الخطيئة كنت طالب من عدي لما قلت لك ولا تقرب هذه الشجرة إذا كنت قايل لي يا ربي احفظني أنا هما من الاقتراب من هذه الشجرة الذي نهيتني عنها أعني على ذلك كنت أعينك أنا وما تقع بيما وهي نقطة مهمة احنا همات يكون نطلب الإعانة من الله نبينا صلى الله عليه وآله بعظمته كان يطلب من الله عز وجل الإعانة يدعو اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا الدعاء يكون دائما احنا نكرره يعني نكرره مو باللسان نتوجه إلى مضمونه الله لا يكلنا إلى نفسنا حتى نقع بيما في الخطايا وفي الذنوب تحدث أم سلمة في الرواية أم سلمة تحدث تقول ليلة من الليالي النبي كان صلى الله عليه وآله عندي يقول نصف الليل شفت ما هو النبي ما هو في الحجرة فدخلني ما يدخل النساء يعني من الغيرة خاف النبي صلى الله عليه وسلم راح غير حجرة فقمت أفتش في البيت عنه وظلام يحتاج إلى تفتيش البيت هم لابد بمعنى الغرفة ولا مو البيت بمعنى هذا الزمان وحجرات كانت حجرة الهاي حجرة الهاي حجرة البيت فتفتش عليه لأجل الظلمة فرأته في زاوية من زوايا البيت قائما رافعا يديه نحو السماء يدعو وفي دعائه يقول اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبد في ظلام الليل يدعو النبي أثرت هذه الجملة في نفس أم سلمة كثيرا فأخذها البكاء رجعت إلى فراشها وأخذها البكاء سمع بكاءها النبي صلى الله عليه وآله فجاء وقال ما يبكيك قالت ما سمعته من الدعاء أنت نبي عظيم جدا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ومع ذلك تقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا احنا بعد شلون فاجابها النبي قالها وما يؤمنني انا مؤمن من نفسي يونس ابن متى وكله الله الى نفسه طرفة عين فكان ما كان انا مش اخافه هذا الحديث وعن ثالث الحديث ينبهنا على انه احنا دائما لا بد أن نستعين قبل أن نقع نطلب من الله أن لا نقع هذا ترى الأثر الكبير وأنت جرب هذا الشيء ولعل الآية الكريمة اللي تقول ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل يعني شنو المقصود وهي هاي الآية من الآيات المشكلة ومن يضلل يعني الله يضل شلون الله يضل شلون وجهات توجيهات أقول من الوحدة بأن هذا المقصود ومن يضلل الله يعني الشخص الذي الله ماذا يوكل إلى أمره يقول له روح أنت بناك وتستعين بي أوكلك إلى أمرك إغلال بهذا المعنى يعني ومن أوكله إلى نفسه ولم يعنه ولم يهدي فلا هادي له هذا فرشيتر وجيه لطيف التفتوا له على أي حال فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل أن لا نقع في الذنوب في الغيبة في تتبع عيوب المؤمنين هذا إلى أثر الفعال هذا كله في العامل الثاني العامل الثالث من العوامل المساعدة في الجهاد في الفوز في عملية الجهاد الأكبر أن أتوجه إلى الحراسات والرقابات علي من هنا وهنا. أنا الآن قاعد هنا، كم حراسة أكو علي؟ هذا يكون نتوجه له. احنا بعض مرات نقرأ قرآن لكن ما أتوجه إلى المقصود. يعني قد تصير شي مرة الكران يصير أتوجه بهذا، لكن تأمل. الحراسة الأولى أنا سألان قاعد وأنت هنا قاعد، الله عز وجل ينظر قاعد يسمع الآن شنو قاعد نحكي، كل حركات ما يعلم ما تسرون وما تعلنون. فأنا واقع تحت هذه الرقابة وتحت هذه الحراسة، هذا المعنى يكون أتوجه له. إذا الإنسان دائما توجه إلى هذا الشيء ورأى أن حركاته وسكناته كلها مرقوبة من قبل الله عز وجل، هذه خفف عنا من ارتكاب المعاصي. الرقابة الثانية ماذا؟ هذا الذي جالس عن يميني والآخر الذي جالس عن شمالي. أنا قاعد هنا، أكو واحد عن يميني قاعد وواحد عن شمالي، واحد هنا ملك هنا جالس، قالت العمر بعيني لا أراه يسجل الحسنات، أو من ذلك الطرف يسجل ماذا؟ السيئات. هاي كانت حقيقة احنا يكون نلتفت لها. وين ما نروح وين ما نجي نقعد نقوم نحكي، قاعدين هنا انت يمك منا واحد منا واحد، هذا يكون واحد يتوجه له. احنا نقرأ الآية القرآنية اللي تقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا المعنى يكون مفجر. أنا قاعد أمشي دول اثنين قاعدين شنو يعني؟ فالإنسان يكون دائما ماذا؟ يتوجه إلى كلامه إلى حركاته سكناته، ترى هذا لو جاي شنو؟ ها قاعد يلاحظ، ترى يسجل هذا. أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا المضمون دلت عليه هواي آيات قرآنية وأحاديث كثيرة في الأدعية، إذا واحد يقرأ موجود هذا المضمون كثيرا. هاي الحراسة الثانية بصورة مختصرة. الحراسة الثالثة هل إيه؟ العين، الرجل، هذا كله يشهد. هذا الثاني الذي أنا أستغيب به يشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الإيد والرجل تحكي. وفيش الآية القرآنية قرينا ذات الأسبوع. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. المهم هاي وما كنتم تستترون أن يشهد لتنظام عن شهادة بناءك، وين ما تروح يشهد هذا عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا بصورة مختصرة. والحراسة والرقابة الرابعة عرض الأعمال على الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله. احنا ما متوجهين ترى إلى هاي الحقيقة، أن أعمالنا في كل أسبوع لعله في كل يوم تعرض على النبي على الأئمة صلوات الله عليهم. راجع الوسائل في أبواب الجهاد 22 رواية يذكر صاحب الوسائل من الروايات التي تدل على هالمضمون على مسألة عرض الأعمال. عبد الله الزيات يقول للإمام الرضا ادعوا لي ولأهلي اندعي لنا شويونا ايه قال أولست أفعل ليش تقول لي انت أولست أفعل إن أعمالكم لتعرض علي في اليوم والليلة. مضمون الحديث في كل ليلة ويوم تعرض علي أعمالكم الرضا سلام الله عليه وهو قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وبعد والمؤمنون شمن المؤمنون فسيرى الله عمل. رواية ثانية عن سماع عن الإمام الصادق يقول سمعت الصادق عليه السلام يقول ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه رجل انتبه رجل قال على أنه كيف نحن نسوق رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ميت احنا الآن موجودين شلون قاعد نسوق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إن أعمالكم لتعرض عليه فإذا رأى فيها سيئة ساءه ذلك فسروا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تسوقوا. نص الرواية وأعمالنا في هذا الزمان على من تعرض على الحج صلوات الله عليه. لكن وسوءتاه إذا عرضت صحيفتي على الحج ورأى فيها ما رأى يقول أنت تدعي أنه بلي. ناصر للدين تدرس وكذا تنصر ديني وكذا ومن أعوان الحجة وأنصار الحجة وتعيش كلها الناس على أموالي ومنسوبها بماتوا محسوب علي ومع ذلك ترتكب ما ترتكب من سيئات تستغيب هذا وذاك تتعرض إلى هذا وذاك. ساعد الله قلب الحجة سلام الله عليه حينما يرى صحائف أعمالنا. ولكن تعال بالعكس لو رأى الحجة سلام الله عليه صحيفة عملك رأى فيها الحسنة إيش قد يستر الحجة خصوصا إذا رأى واحدة من الحسنات أنك تدافع وتجاهد عن الدين بدراستك هذه هذا يطرح به الحجة سلام الله عليه. لكن طبيعي لله عز وجل يكون نصير هذه ترد نقطة مهمة أهم إن شاء الله مرة من المرات نشير إليه. ويفرح أيضا إذا نصرته بلسانك نصرت الدين. بس النصر باللسان شلون يصير بلي يصير سأروح للجهة وأدافع وأقاتل لكن سأنا قد ما أتمكن على هذا المعنى لكن أكون فرد شيء أتمكن عليه الحجة لابد يستربي خصوصا وجبهات القتال في هذا اليوم تنادي. قبل يومين إجاني سيد من أرارجاه رمضان قال إحنا بحاجة إلى 30 عراقي يعني 30 يتكلم بلسان العربي عراقي أو غير عراقي هاي بعد وظيفة عامة يأخذ المايكروفون ويحكي على أنه إخواني تعالوا ليش إذا ولك هم خطية أنت بحياته ولك بعضهم هم يوسف مجبور لو ما يعرف في الحقيقة ليش إجبال ليش نيفتين. قال فرد أخوة أصفهانية اتكلموا ذول اللي شوية يعرفون عربي يا متعلمين بذاك اللسان المكسر يقول هو يدعي 90 واحد اجوا يعني الروحيات هو ينقل متزلزلة جدا. فقال اتكلم انت ويا الاخوان اليوم احنا معتازين شديدا الى ذلك فانا اذا رحيت انت اذا رحيت كل قادر اذا راح هذا يسر الحجة ولا واجب هذا موحد. الجهاد يقولون واجب على من قدر عليه والجهاد على نحوه جهاد ألزم السير هذا برد واحد والجهاد الثاني على أنه ذيل معنويات ماذا إن كانت متدلدلة أنا بواسطة ذلك بكلامي أحاول على أنه أسعدهم إلى هذه الجهة، وخصوصا القضية مصيرية أما يعني إسلام وكفر واحد من ذني الاثنين بعد درسي كم يوم أنا خليه يروح مو معين خليه يتأخر اجتهادي كذا خليه يتأخر 10 أيام شهر لكن ديني أنا أحافظ عليه. فهذه النقطة يا إخوان توجهوا إلى الآن الجبهات بحاجة ماذا إلى ذلك، فالقادر على ذلك هذا بعد واجب كذا بعد ما يحتاج هذا واحد ينبه عليه، القادر على ذلك الله عز وجل يطلب منه والحجة سلام الله عليه يطلب منه ذلك أن يحضر ماذا ويقوم بهذه الوظيفة بس مدة 20 يوم 30 يوم حسب القادر. وقال هذا السيد أنا أأتي هنا ما أدري جاي أو مو جاي، سواء جاي أو مو جاي، إذا جاي هو واحد يسجل اسمه هنا أو غير مكان، إذا مو جاي هو غير مكان. فالمقصود هذه وظيفة وواجب ماذا شرعي ينبغي أن نتوجه إلى ذلك، خصوصا بعد التوجه إلى هاي النقطة الذي بينتها مسألة عرض الأعمال ماذا على الحجة، وإذا رأى في صحيفة ذلك يسره ذلك كثيرا. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.